من الذي بنى الفسطاط يا عباد الله؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص هو الذي بنى الفسطاط في القاهرة في بلدنا هذا حين فتح مصر، ولم يفعل فيها ما فعل الرومان، بل طارد الرومان حتى الأسكندرية، ثم قضى على فلولهم بعد هذا، وكانت حربا شجاعة نقية. قال لهم صلى الله عليه وسلم عنها: إذا خرجتم إلى هذه الحرب لا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امرأة، رسول وقائد وزعيم أمة صلوات ربي وسلامه عليه يضع أخلاقا للحرب. مع اليهود كما قلت لكم هم نقضوا العهود، ولم يبدأهم صلى الله عليه وسلم بالحرب. النصارى رسولنا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المقوقس، ماذا قال له؟ في رسالة من قائد عظيم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ إلى المقوقس عظيم، عظيم القبط، عظيم يصف رئيس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم العظماء، يكبر الكبراء، ولم يقل له كلاما جارحا، وإنما قال له صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، فإن لم تسلم أتيناك بالجيش والحرب وهدمناها على رأسك، لا، وإن لم تسلم ماذا سيحدث يا رسول الله؟ فإنما عليك اسم الأريسيين، هتأخذ ذنبك وذنب شعبك. وكان يحكم ساعتها في مصر المقوقس، ولم يهدده صلى الله عليه وسلم، وهو قادر على هذا التهديد، وهو قادر. أرسل إلى الروم بنفس الرسالة إلى قيصر عظيم الروم، إلى كسرى يا أخي، وهو ليس على دين أصلا. لو قلنا أن دول أهل كتاب، كسرى كان يعبد النار من المجوسيين، وقال له صلى الله عليه وسلم في الرسالة العظيمة التي أرسله إليه إلى كسرى: عظيم الفرس، أسلم تسلم، وإن لم تسلم فعليك اسم المجوس. هذا خطاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا رجلا كان نصرانيا في شمال الجزيرة العربية، أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن سمع الرسالة، هذه الرسالة البسيطة التي ليس فيها تجريح، قام هذا الشقي فقتل الرسولين وخالف كل أعراف الدنيا. وهل علمتم أيها الأحبة أن رسولين يقتلان في أي عرف؟ لن أذكر لكم إلا مثالا واحدا، مثال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب الردة، حين جاءه رجلان من عند مسيلمة الكذاب، من عند مسيلمة الذي تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: لي نصف الأرض ولك نصفها، تحدى. وارتدت معه بنو حنيفة وأفسد في الجزيرة العربية. الاثنين دول الذين دخلوا على رسول الله من قبل مسيلمة كانوا مسلمين قبل كده وارتدوا، فحكمهم في الإسلام القتل والتأديب. ومع ذلك لما دخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أنكما رسولين، ولا تقتل الرسل أبدا، قال: لولا أنكما رسولين لقتلتكما على ردتكما. وتركهما النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معهما رسالة إلى مسيلمة الكذاب. هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف كان يعامل الناس، انظروا كيف كان يقيم للمبادئ صرحا صلى الله عليه وسلم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.